وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فإنما العسر

بسم الله الرحمن الرحيم استمعنا واستمتعنا بتلاوة مباركة عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة، وذلك من رحاب مسجد رابعة العدوية بمدينة القاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.